قال ورقة في درس الخميس فوائد عظيمة ما شاء الله لا قوة إلا بالله في السيرة. قال ورقة لرسول الله صلى الله عليه وسلم: ليتني أكون معك حين يخرجك قومك. الرسول لسه يا دوبك مش عارف إيه اللي حصل، مين اللي نزل عليهم اللي قال على الرسول قال له أو مخرجيهم؟ ده أنا محمد الصادق الأمين هيطلعوني؟ قال نعم، ما أتى رجل بمثل ما أتيت به إلا عودي. قانون. قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا، فكنا بنحبك، ايه اللي جرالك؟ ايه اللي جرالك؟ هتمشي مع المتطرفين؟ هتتبع السنية ولا ايه؟ انت اتجننت؟ لا، هكذا ستجد العداء. بعض الناس ساعة ما يلاقي العداء يفاجئ ان الدنيا سعللت حواليه، ابوه من هنا بيكلمه واخته بيكلمه واخوه بيكلمه وزوجته واخده موقف واهل زوجته لا لو سمحت ما تجيش عندنا احسن جدك متراقب، وهكذا قفلت من كل ناحية. لا على ايه بقى؟ لا بالراحة بقى، ارجع من حيث اتيت، خليني على هو مع الحشيشة. فيعود من حيث اتى. فالابتلاءات عائق من عوائق التوبة، ولكن اعلم ولينصرن الله من ينصر. هذه سنة الله الكونية، اثبت والكل سيعلم انك على الحق. انت اما ان تكون شهادة حق للاسلام او شهادة زور ضد الاسلام. شهادة زور ضد الاسلام حين تعود. لذلك قلت مرارا وتكرارا ان انتصار المسلمين يوم حوصروا في الشعب 3 سنين لم يكن اقل من انتصارهم في غزوة بدر. كفر، لان المشركين حين رأوا الثبات قالوا اذا هؤلاء القوم على الحق. لما يشوفوا منك ثبات يظنون انك على الحق. العائق الاخير العصرة التي تصيب قلب التائب. قولوا بقى هي دي اللي احنا مستنيينها، العصرة. يقول ابن القيم في كتاب طريق الهجرتين صفحة 340 من طبع الدار الحديد، وها هنا دقيقة قل من يتفطن لها إلا فقيه في هذا السأل. رحمك الله ورضي عنك يا ابن القيم، فقيه والله. قال وهي أن كل تائب، اسمع، هتسمع ولا لا؟ أسمعك الله الخير في الدنيا والآخرة. وهي أن كل تائب لابد له في أول توبته من عصرة وضغطة في قلبه من هم او غم او ضيق او حزن. لازم اما تتوب تحس ان في قلبك عصرة، في هم، خايف، داخل طريق جديد ما انتش عارف اوله ايه والاخر ايه، ما انت عمال تسمع، فلا بد من هم، غم، حزن، ضغط على القلب. قال ابن القيم ولو لم يكن الا تألمه بفراق محبوبه، المعاصي كانت حبايبه، السجارة انيسه في وحشته، صح ولا لا؟ البت كانت سدر الحنين اللي بيسكنها، الكذب كان الامر اللي بيرسم له الصورة اللي هو عايزها، الغيبة كانت يتخلص بيها من اعدائه، النميمة هي اللي كان بيوصل بيها، السرقة هي الفلوس اللي كان عايز بيها. ساعة ما يتوب من كل ده هيحس ان هو فقد حاجة كان ايه؟ كان بيحبها. انتوا معايا يا شباب؟ فقد حاجة كان بيحبها، تألمه لفراق محبوبه، فينضغط لذلك وينعصر قلبه ويضيق صدره. فأكثر الخلق رجعوا من التوبة ونكسوا على رؤوسهم إلى المعاصي لأجل هذه المحبة، محبة المعاصي. والعالم الموفق، اللهم اجعلنا موفقين يا رب، يعلم أن الفرحة والسرور واللذة الحاصلة عقيب التوبة تكون على قدر هذه العصرة، فكلما كانت العصرة أقوى وأشد كانت الفرحة واللذة أكمل وأتم. هي عصرة يوم ولا يومين؟ شهر ولا شهرين، سنة ولا سنتين، وبعدين تكون فرحة عظيمة. ليه ربنا يطمن قلبك؟ قل لي. منها لأسباب عديدة، منها أن هذه العصرة والقبر دليل على حياة قلبك وقوة استعداده. لو كان قلبك ميتا واستعدادك ضعيفا لما انعصر، فمعنى ان في قلبك عصرة وحزن وهم وخوف، ده معنى دليل على ان قلبك ايه؟ لسه حي. ما تقول الحمد لله. اثنين، ان الشيطان لص الايمان، واللص انما يقصد المكان المعمور، صح ولا لا؟ اللص يروح يسرق من واحد احد على القهوة، ولا واحد قاعد في كازينو، ولا واحد مدخن ولا غيره، يسرق من قلبه ايه؟ ما فيش حاجة. فاللص يقصد المكان المعمور. لما قيل لابن عباس ان اليهود يقولون نحن لا نوسوس في الصلاة، اليهود بيقولوا ايه؟ احنا لما نوقف نصلي ويجي الناس وسوس. قال سبحان الله، كيف يوسوس الشيطان لشيطان؟ هم شياطين، هيوسوس لهم يقول لهم ايه؟ مفيش. او كلام في معنى هذا يعني. فالمقصود ان الشيطان لص الايمان، واللص انما يقصد المكان المعمور، اما المكان الخراب لا يرجو ان يظهر منه بشيء. فاذا قويت المعارضات الشيطانية قويت العصرة. الشيطان عمال يندمك، يقول لي واحدة لبست النقاب، انت ايه اللي خلاك عملتي العملة السودة دي؟ مش كنت استنيت اما اتجوزتش؟ ما انت كنت ماشيه وده بيشوفك وده بيعرفك، يمكن عريس يجي وراكي لحد البيت. يقول له وحيد التحق واقف لحياته، يا ابني انت ما كنت صبرت شوي؟ لما نهبت لك نهبتين، ولا سرقت لك سرقتين، ولا عملت لك مش عارف ايه، فمستعجل على ايه؟ فيندم يقول يا ريتني اخرتها شوي، ما كان سنه ولا سنتين عملت فيهم الباك وخلاص، ولا ما بقاش باك ودلوقتي بقى حوت، نعوذ بالله. المقصود يا شباب ان هذه العصرة وسوسة من الشيطان. اذا دخل الشيطان ليوسوس دل على ان في قلبك من القيد ما يشتد حرص الشيطان على نزعه منه، فقل الحمد لله. ثلاثة، قوة المعارض والمضاد تدل على قوة معارضه وضده. الانسان القوي اما ان يكون رأسا في الخير او رأسا في الشر. النفوس الابية القوية اذا كانت خيرة يبقى رأس في الخير، وان كانت شريرة صارت رأسا في الشر. ولما كان رأسا في الشر حرص الشيطان على ان يبقى الشر كائنا، فتحصل قوة مجاذبة. عمال الشيطان يشد وانت بتشد الناحية الثانية. اربعة، وايضا فانه بحسب موافقته لهذا العارض وصبره عليه يزمر له ذلك من اليقين والثبات والعزم ما يوجب زيادة انشراحه وطمأنينته. العصرة دي دليل حياة قلبك، دليل على حرص الشيطان عليك عايزك، دليل على ان قلبك في ايمان قوي، لذلك عمال ينعصر. لان لو ما كانش في ايمان كان على طول ايه؟ رجع من حيث اتى. فلذلك ينبغي ان تعلم ان ثباتك وعزمك سيوجب لك بعد النصر انشراحا وطمأنينة، فقل الحمد لله. خامسا واخيرا، انه كلما عظم المطلوب كثرت العوارض. هذه سنة الله في الخلق. انظر الى الجنة وعظمها، انظر في المقابل الى الموانع والقواطع التي حالت دونها، حفت الجنة بايه؟ بالمكاره، حتى اوجبت ان ذهب من كل الف رجل واحد يدخل الجنة. حديث قول الله عز وجل، يا ادم اخرج بعث النار، فيقول ادم وما بعث النار يا رب؟ يقول الله من كل الف 999 الى النار وواحد الى الجنة. اللهم اجعلنا من اهل الجنة يا رب. ايه السبب؟ لانها حفت بالمكاره، حفت بالموانع، حفت بالقواطع. انظر الى محبة الله والانقطاع اليه والانابة اليه والتبتل اليه وحده والانس به. انظر الى محبة الله واتخاذه وليا ووكيلا وكافيا وحسيبا. هل يكتسب العبد اشرف من هذا؟ انظر الى القواطع والحوائل المانعة دون هذا. توصل لمحبة الله بسهولة؟ مش ممكن، مش ممكن، عايزة مجاهدة. لذلك ينبغي ان تنتبه الى ان هذا الامر، الحصرة الحاصل بالتوبة لما كان من اجل الامور واعظمها، نصبت عليه المعارضات والمحن ليتميز الصادق من الكاذب وتقع الفتنة ويحصل الابتلاء ويتميز من يصلح ممن لا يصلح. قال الله سبحانه وتعالى: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما انتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء. اصبر على هذه العصرة قليلا، يقول ابن القيم: ولكن اذا صبر على هذه العصرة قليلا افضت به الى رياض الانس وجنات الانشراح، وان لم يصبر انقلب على وجهه خسر الدنيا والاخرة، ذلك هو الخسران المبين. لذلك اخي في الله اصبر على تلك العصرة ولا تحمل هما، وتأمل نصر الله بعد ذلك، فهذه العصرة لا بد منها وهي علامة من علامات الصحة. ندخل في العنصر الذي يليه: ما هي اركان التوبة؟ اولا الاخلاص. اللهم ارزقنا الاخلاص يا رب. الاخلاص ان يتوب خوفا من الله وتعظيما لحرمات الله واجلالا لله وخشية من سقوط المنزلة عنده وخشية البعد والطرد عنه والحجاب عن رؤية وجهه في الدار الاخرة. اول سبيل للتوبة الاخلاص. اللهم ارزقنا الاخلاص يا رب. ولذلك سيأتي في علل التوبة انعدام الاخلاص، ستأتي معنا. هذا هو العنصر الاول، الاخلاص، ان تتوب لمن؟ لله. اثنين الاقلاع، اقلع عن الذنب، ارمي السيجارة اللي في ايدك، افرك العلبة اللي في جيبك، روح البس نظارة سودة وما تبصش للنساء نهائي، غمض عينيك وخلي رجل يقودك. الاقلاع. رجل مقيم على امرأة يزني بها وهو يقول: يا رب تب علي. يقول الله: اقلع عنها وانا اتوب عليك. رجل في يده سيجار ويقول: يا رب تب علي، اقلع عنها والله يتوب عليك. رجل تارك للصلاة صلي يقول لك: ربنا يتوب علي، تعال صلي وربنا يتوب عليك. الاقلاع فورا. ثلاثة الندم. الندم، وستأتي استفاضة في هذا العنصر يوم الاحد القادم ان شاء الله، حين نتكلم عن تعظيم الحق ومعرفة النفس وتصديق الوعيد. هذه الثلاثة يحصل بها الندم، يحصل الندم بتعظيم الحق. اذا اردت ان تعرف عظم الذنب فانظر الى عظمة من اذنبت في حقك. اثنين معرفة النفس، استقباح ما كنت عليه، تصديق بالوعيد ان الله تهدد وتوعد: من يعمل سوءا يجز به، فهذه تثمر الندم على ما فات. اربعة العزم على عدم العودة. كثير من الناس يتوب ويقول لك: انا عارف ان انا هرجع لها تاني. يبقى هترجع، لكن لما تتوب قول: ان شاء الله، تحقيقا لا تعليقا. مش ان شاء الله ساعة الناس بتوع اليومين دول تقول له هتيجي، يقول لك: ان شاء الله، يعني ان شاء الله يعني مش جاي. لا تحقيقا لا تعليقا، يعني يقينا. لما تقول ان شاء الله يبقى ان شاء الله ايه؟ ده يقينا. فكذلك اذا تب قل لن ارجع الى الذنب ان شاء الله. ان شاء الله يعني ايه؟ يقينا لن تعود الى الذنب. واستعن بالله سبحانه وتعالى. العزم على عدم العودة. بعض الناس يفت الشيطان في عضده ويوهن له نفسه ويخذله، فيقول له انت مش قدها، انت هترجع للذنب تاني، ويقول لنفسه ماشي ما جرتش حاجة، اتوب وارجع تاني مش مشكلة. لا ينبغي ان يخطر عليك هذا الخطر، وانما التوب وانت تعزم يقينا انك لن تعود، ثم ان عدت تاب الله عليك. لكن يقينا وانت تتوب اعزم انك لن تعود. خمسة، خلع العادات. انت لما تتوب بترجع لربنا. العادات زي الاستك، لما تروح يوم الاستك بيروح معاك، لكن ما زلت ايه؟ مربوط مشدود. فساعة ما تسيب المشي يروح جرك مرجعك تاني حيث كنت. اخلع العادات، مسمار العادة. عارف لما تيجي تخلع مسمار من الحيطة بتعمل ايه؟ تروح بيه لخلخه. جبت المفيد انت، لخلخ العادات في قلبك. عندك عادة النوم عن صلاة الصبح، ابدأ لخلخ. ازاي؟ انت بتنام كتير 10 ساعات في اليوم، ابدأ هزها شوي، خليهم 2 ساعة في اليوم. دي مش لخلخة عادية ده. صليت مع الحبيب، اللهم صل على النبي محمد، الله يرحمه رحمة واسعة، الشيخ كشك كان يقول لك صلي على الحبيب قلبك يطيب، عليه وعلى آله الصلاة والسلام. اللهم ارحم دعاة المسلمين، اللهم ارحمهم رحمة واسعة، وارفع في الجنة درجاتهم، اللهم اشكر لهم خدمتهم للإسلام والمسلمين. نعم إخوتاه، خلع العادات. انت اخلع العادات اللي بتربطك. متعود انك تاكل حراق، بطلها دي عادة. متعود تنام كتير، بطل دي كمان. متعود انك تاكل كتير، خف من دي كمان. متعود انك متعرفش تقعد في البيت، لازم تخرج تمشي في الشارع، لا لا لا، اربط نفسك في البيت. هذه العادات عدو لدود للعبادات، عدو لدود للعبادات، لان هذه العادات بطل. طب كيف نخلع العادات؟ كلما كان تعلقك بالمطلب الاعلى اقوى كان انخلاعك من العادات اتم. ازاي؟ صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. انت مرتبط بعادات ارضية وانت عايز تطلع لفوق، تسمو عن الارض الى سماء الطاعة. يبقى شوف، لما تنخلع من الجاذبية الارضية بيجيبوا عملية صاروخ، عارف الصاروخ يحمل قمر صناعي بيعمل ايه؟ قوة دفع عشان تخلعه من الايه؟ من الجاذبية الارضية. تعرف ما ينخلع؟ خلاص يسبح في الفضاء الخارجي. فانت عايز قوة دفع صاروخ يخلعك من العادات، ساعة ما تنخلع خلاص تعيش جنة الطاعة. عالجت قيام الليل سنة ثم تمتعت به 20 سنة، ما زلت اسوق نفسي الى الله وهي تبكي حتى انساقت اليه وهي تضحك. اصبر وستنتصر، فان النصر مع الصبر. سادسا، علمك بطرق الصبر عن المعصية. يقول ابن القيم في طريق الهجرتين صفحة 381، الصبر عن المعصية ينشأ من اسباب عديدة. اولها علم العبد بقبحها ورزالتها ودناءتها، وان الله انما حرمها ونهى عنها صيانة وحماية عن الدنايا والرذائل. يبقى اول حاجة ان تعلم ان الزنا قبيح، قبيح ولا جميل؟ وشرب الخمر قبيح، والدخان قبيح. ان تعلم ان النظر الى النساء المتبرجات قبيح. ان تعلم ان الكذب قبيح، والغيبة قبيحة، والنميمة قبيحة. ان تعلم ان ترك الصلاة في الجماعة شيء قبيح ورذيل. اول شيء للصبر عن المعصية. ان تتصبر عن المعصية. وده العنصر اللي قلنا عليه رقم ستة. رقم ستة. وهو الصبر عن المعصية. باسباب عشرة. اول سبب علم العبد بقبحها. السبب الثاني الحياء من الله. الحياء من الله. فان العبد متى علم بنظر الله اليه وانه بمرأة من الله ومسمع وكان العبد حييا استحيا من ربه ان يراه وهو مقيم على المعاصي. تنكسف من ربنا. وهذه تحتاج الى انفتاح عين في قلبك. ان تنفتح في قلبك عين ترى بها انك قائم امام الله. ولمن خاف مقام ربه جنتان. تنفتح في قلبك عين تبقى شايف ان انك واقف قدام ربنا. فتنكسف وتستحي وتخجل. ثلاثة مراعاة نعمه عليك واحسانه اليك. ربنا عمال يديك نعم وانت تعصاه. هذا فعل الكرماء. ده انت ابنك لما تكون بتوكله وتصرف عليه وبعد كده يجي عصاك تقول له ده انت ابن حرام. ازاي انا بوكلك وما ترعيش ان انا بنعم عليك ان انا اللي خلفتك ان انا اللي ربيتك ان انا اللي كبرتك. ازاي يا ولد ده انت كده تبقى ايه القصر. ازاي يا ولد ده انت كده الشجرة اللي تمد البرة تبقى عايز قطعها. صح ولا لا؟ فكذلك مراعاة نعم. هو اللي خلقك ورزقك وسترك وحلمه عليك واعطاك ومسكنك ومسحك واعانك ووفقك. وبعد كل هذا تعصاه تبقى ايه؟ مراعاة نعم الله عليك. قال الله تعالى ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بانفسهم. واعظم النعم الايمان. وذنب الزنا والسرقة وشرب الخمر وانتهاب النهبة يزيل نعمة الايمان ويسلبها. قال بعض السلف اذنبت ذنبا فحرمت قيام الليل سنة. ما انت اذا ما رعيتش نعم ربنا عليك واذنب هيسلب منك النعم. قال بعضهم اذنبت ذنبا فحرمت فهم القرآن. قال اخر اذنبت ذنبا فمنذ 4 سنين وانا الى خلف. بقى 4 سنين لورا لانه اذنب ذنب. فراعي نعم الله عليك. واعظم النعم نعمة الايمان. اللهم اتم علينا نعمة الايمان. السبب الرابع الخوف من الله. العبد يقرع بالعصا والحر تكفيه المقالة. فاذا ما رأيتش حياءك من الله وما رأيتش نعم الله طب خلي عندك دم ما فيش بقى. خاف. خاف بقى لا يصابك. لا يخصب بك الارض. خاف ان ينتقم منك. ان يفضحك. خاف من عقابه. كفى بخشية الله علما. وكفى بالاغترار به جهلا. السبب الخامس محبة الله. يا رب ارزقنا حبك يا رب. ويا رب حبنا يا رب. يا رب حبنا يا رب. نعم لو احبك كما قيل هانوا عليه فعصوه ولو عزوا عليه لعصمهم. لما ربنا يحبك ينجيك من المعاصي. السبب الخامس محبة الله. لما تحبه هتعصيه؟ مش ممكن. مش ممكن. انما تعصاه لانك تحب المعصية اكثر منه. شفت الخيبة؟ شفت الهم؟ تحب مرة اكثر من حبك لله؟ محدش يزعل دي مش مشكلة. هي كلمة عربية فصحى برضه. تحب بمال دينار ودرهم اكثر من الله؟ تحب؟ تحب ايه؟ دنيا سيجارة اعوذ بالله. تحب القذارة ولا تحب الجمال كله الكمال كله العظمة كلها الملك القادر القاهر. محبة الله اخوتاه من اقوى الاسباب في الصبر عن المعاصي. ان المحب لمن يحبه مطيع. وكلما قوي سلطان المحبة في القلب كان اقتضاؤه للطاعة وترك المخالفة اقوى. ان شاء الله لما نيجي نتكلم عن منزلة المحبة هتعيش متعة عمرك ما شفتها. اي والله. لاننا لا نجد في اهل السنة من يتكلم عن حب الله. حب الله بالطريقة الجميلة الجليلة التي يتكلم بها ابن القيم. حب الله على طريقة السلف. لا على طريقة مجانين الصوفية الذين يسمونها العشق. هؤلاء ضلال جهال. انما حب الله بعلم. بعلم تصدر المعصية والمخالفة من ضعف المحبة اخوتها. اما اذا قوي سلطان المحبة في القلب عصمت من المعاصي. وفرق اسمع دي كده وارعيني سمعك يا يرعاك الله. فرق بين من يحمله على ترك المعصية الخوف من الثوب عشان بتحبه يحبك. وما تسيب المعاصي عشان بتخاف منه يديك اللي انت عايزه. لاننا نعبد الله خوفا من ناره وطمعا في جنته ومحبة له. الثلاثة جميعا. السبب السادس شرف النفس وذكاؤها وفضلها وانفتها وحميتها. فلا تفعل المعاصي لان المعاصي تضع من قدرها وتخفض منزلتها وتحقرها وتسوي بينها وبين السفلة. لما تبقى ماشي في الطريق كده تلاقي مين اللي بينظروا الى النساء المتبرجات؟ كرام الناس وافاضلهم ولا سفلة الناس واراذلهم؟ السارقين حرمية. افاضل الناس وكبارهم وكرماؤهم ولا اراذل الناس وسفلتهم ومنحطيهم؟ اللي بيقع في الزنا مين؟ الا كل انسان قذر. اللي يقع في المعاصي جملة الا ارازل الناس. صاحب النفس الابية يقول وتأبى الاسود ورود ماء اذا كان الكلاب يلغن فيه. اذا كان الكلاب ايه؟ يلغن فيه. حتى المية دي الكلاب يلغوا فيها ما بتصنهاش انف. واذا وقع الذباب على طعام رفعت يدي ونفسي تشتهيه. اذا كان الذباب بيقع على الوساخة دي ثم انت تقع عليها ابدا تتركها لاجل خسة شركائها. فتنبه نفسك بذلك. تقول لها يا نفس ومين بيكذب الا كل مهين حقير. يا نفس ومين بيغتاب الا كل ضعيف جبان. يا نفس مين بينم الا كل طماع كذوب. يا نفس مين بينظر الى المتبرجات الا كل ذليل النفس حقير. يا نفس هو مين بيكون عبد للمعاصي الا من لا يصلح عبدا لله. خليك اكبر من كده يا نفس. السبب السابع انا ماشي على طول كده عشان نلحق نخلص وبعد كده معاك الشريط ان شاء الله. اسمع مرة واثنين وثلاثة واربعة وعشرة. نسأل الله يعلمنا ما ينفعنا. السبب السابع قوة العلم بسوء عاقبة المعصية وقبح اثرها والضرر الناشئ عنها. وخد عندك بقى بحر يا عم الشيخ. صلى على رسول صلى الله عليه وسلم. عقوبات المعاصي. لما يكون عندك يقين بالعقوبات دي ما تقعش في المعصية ابدا. قوة العلم بسوء عاقبة المعصية. من سواد الوجه وظلمة القلب وضيق القلب وغمه حزن القلب وألمه انحصار القلب وشدة قلقه اضطراب القلب وتمسك شمله ضعف القلب عن مقاومة عدوه. تعري القلب من زينة التقوى بالثوب الذي جمله الله وزينه به. العصرة التي تنال القلب من المعصية. القسوة والحيرة في امره. تخلي الله عن العاصي. تولي العدو للعاصي تواري العلم الذي كان حاصلا. مرض القلب ذله بعد عزه. ومنها من عقوبات المعصية ان يصير اسيرا في يد اعدائه. ومنها انه يضعف تأثيره فلا ينفذ امره، منها زوال امنه وتبدله مخافه، فاخوف الناس اشدهم اساءة، ومنها زوال الانس والاستبدال به وحشة، وكلما ازداد اساءة ازداد وحشة. انا اتكلمت في مسألة الوحشة دي قبل كده، ان العاصي تجده تقع له وحشة بينه وبين اصحابه واصدقائه، يبقى متضايق من الناس ومش عارف هو متضايق ليه، ثم تستحكم الوحشة فتقع وحشة بينه وبين اقربائه، يبقى مش عايز يشوف عمه ولا خاله ولا يزور قرايبه، قاعد في البيت، ثم تستحكم الوحشة بسبب استمرار الذنوب والمعاصي، يبدأ تحصل وحشة بينه وبين اولاده، بس انا سكيت العيال دول، انا قرفت من خلفة العيال، انا مش عايز اسمع صوت حد، انا اذا دخلت البيت وحشة، ثم تستحكم الوحشة فتقع الوحشة بينه وبين زوجته، يبدأ يسكي يقول يا عم الشيخ انا قرفان من مراتي، طيبة ومؤدبة ومحترمة ومطيعة، ومش عارف انا متضايق منها ليه، مش عايز يوم يوديها عند بيت اهلها اسبوع، وتيجي بعد الاسبوع مش وحشة، في وحشة بينه وبينها، ده سببها ايه؟ ها الذنوب والمعاصي، دي عقوبات يا الله. ثم اذا لم يتب تستحكم الوحشة فتقع بينه وبين نفسه، يبقى قرفان من نفسه، متضايق من نفسه، مغموم، تقابله مالك، يقولك متضايق طفشان من ايه؟ مش عارف، محتاج فلوس، يقولك الحمد لله الفلوس موجودة، زوجتك تعبت، ابدا والله دي مظلومة معايا، ولادك قرفينك، لا والله دي نعمة ربنا الاولاد زي الفل، امال مالك، المدير الشغل مزعلك، ده انا المدير، امال مالك يا ابني؟ قول قرفان، مالك متضايق، مالك مهموم، مالك معاد، مالك تعبان نفسيا، عايز دكتور، دكتور يا خايف، الله هو الطبيب. فاذا لم يتب وقعت الوحشة بينه وبين الله، وتلك اكبر العقوبات، يجي يرفع ايدي كده عشان يقول يا رب مش طالح، مش طالع يا رب، يسجد عشان يفتكر دعاء يدعي بيه، مش لاقي، يا ابني اسجد واطلب من ربنا ان يعافيك، مش قادر، مش جاي، مش طالع، حاسس ان ربنا بيكرهني، مش عايزني، طلعتني، وحشة تقع بينه وبين الله، وتلك اكبر واخطر انواع الوحشة، وهذه من عقوبات المعصية. اذا كنت قد اوحشتك الذنوب فخلي النفس عنها واستأنس، والله يبدلك بدل الوحشة انثى، وكفى بالانس بالله انثى، نعم ان الانسان والله والله والله ثم والله والله والله لو لم يكن يجد طعاما يأكله ولا شرابا يشربه ولا زوجة يسكن اليها ولا ولدا يفرح به ولا ابا ولا اما ولا صديقا ولا جليسا في الدنيا وهو مليء القلب بحب الله مستلذ بطاعته لاستغنى عن كل من في الكون سوى الله. اي والله، زوال الانس والاستبدال به وحده، ومنها زوال الرضا واستبداله بالسخط، ومنها زوال الطمأنينة بالله والسكون اليه والايواء عنده واستبدال الطرد والبعد عنه، ومنها وقوعه في بئر الحسرات فلا يزال في حسرة دائمة، كلما نال نزاح نازعته نفسه الى نظيرها وان لم يقض منها وطرا وان قضاها نازعته نفسه الى غيرها انقضى وطره منها. يبقى معاه زوجة وعمال يبص لدي ويبص لدي ويبص لدي، طيب ما اتجوز واحدة تانية اجمل واحدة بيشوفها برضه نفسه قذرة، تتحسر يا ريتني كنت اتجوزت دي، يا سلام لو كنت اشتغلت الشغلانه دي، يا سلام لو كنت قبضت وعملت التجاره دي، يا سلام لو كنت ولو كنت. فيظل في بئر الحسرات. يا رب لطفك يا رب. فالمعاصي توقعه في بئر الحسرات فيجد انه انقضى وتره من لذه عجز عن اضعاف اضعاف ما يقدر عليه، وكلما اشتد نزوعه وعرف عجزه اشتدت حسرته وحزنه. فيا لها من عقوبة، يا لها من نار، نار في الدنيا قبل الآخرة. قد عذب بها القلب في هذه الدار قبل نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة. ومنها من عقوبة المعاصي فقره بعد غناه، فإنه كان غنيا بالإيمان فلما عصى افتقر. منها نقصان رزقه فإن العبد يحرم الرزق بالذنب يصيب. ومنها ضعف بدنه. ومنها زوال المهابة والحلاوة التي لبسها بالطاعة فيبدل بها حقارة ومهانة. ومنها حصول البغضة والنفرة منه في قلوب المؤمنين. يلاقي المؤمنين واخدين منه موقف كده يقول لك انت ما بتحبنيش ليه؟ انت مش مستنضفني ليه؟ للذنوب اللي بينك وبين الله. ان العبد لا يخلو بمعاصي الله فيلقي الله بغضه في قلوب المؤمنين وهو لا يشعر. ومنها ضياع اعز الاشياء عليه واعلاها وهو العمر. ومنها طمع عدوه فيه وضعه به، فان الشيطان اذا رآه منقادا مستجيبا اشتد طمعه فيه وحدث نفسه بالظفر به وجعله من حزبه حتى يصير الشيطان مولاه دون الله. ومنها الطبع على قلبه. يا رب استر يا رب، يا رب لطفك بنا يا رب، يا رب ارحم ضعفنا يا رب. الطبع على قلبه، فان العبد اذا اذنب ذنبا نكت في قلبه نكتة سوداء حتى يسود القلب كله، فان تاب صقل قلبه وذلك هو الران. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. ومنها انه يحرم حلاوة الطاعة، فاذا فعل الطاعة لم يجد حلاوتها، فان الطاعة تثمر اللذة بشرط التوبة. اللهم تبنى علينا وعلى عصاه المسلمين. ومنها ان المعاصي تمنع قلبه من ترحله الى الاخرة. المعاصي تمنع قلبه من الرحلة الى الله، فان القلب لا يزال مشتتا مضيعا حتى يرحل من الدنيا وينزل في الاخرة. فاذا نزل القلب في الاخرة جاءته اقبلت اليه وفود التوفيق والعناية من كل جهة. اما اذا لم يترحل الى الاخرة فالتعب والعناء والشتات والكسل والبطالة لازمة له لا محالة. ومنها من العقوبات اعراض الله عنه. واذا اعرض الله عن جهة اظلمت ارجاؤها ودارت بها النحوس، حل بها النحس. اعراض الله عنه، فان العبد اذا اعرض عن طاعة الله واشتغل بمعاصيه اعرض الله عنه، واذا اعرض الله عنه اعرضت الملائكة عنه، كما انه اذا اقبل على الله اقبل الله عليه. ثم من العقوبات ايضا ان الذنب يستدعي ذنبا اخر، ثم يقوي احدهما الاخر فيستدعيان ثالثا، ثم يجتمع الثلاثة فيستدعيان رابعا، وهكذا حتى يستحكم الهلاك. ومنها علمه بفوات ما هو احب اليه وخير له من جنسها وغير جنسها، فان الله لا يجمع للعبد ابدا لذة المحرمات ولذة الطاعات. شوف، فالمؤمن لا يذهب طيباته في الدنيا، لذلك يخاطب الكافرون يوم القيامة اذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها. وفي الحديث لا اجمع على عبدي امنين ولا اجمع له خوفين. ومنها علمه بان اعماله التي هي زاد ووسيلته الى الاخرة توصله الى النار. ومنها ان علمه بان عمله سيكون في قبره جليسه، سيكون في قبره جليسه، عمله سيكون في قبره جليسه. فاذا عمل السيئات فجليسه اسود منتن مخيف. ومنها علمه ان اعمال البر تنهض بالعبد وتقوم به حتى توصله الى الله، اليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. ومنها ان العاصي خرج من حصن الله الحصين الذي لا ضيعة على من دخله، فيخرج بمعصيته الى حيث يصير نهبا للنفوس وقطاع الطرق. فما الظن بمن خرج من حصن الحصين لا تدركه فيه آفة الى خربة موحشة مأوى النفوس وقطاع الطرق، هل يتركون معه شيئا؟ ومنها من العقوبات انه بالمعصية تعرض لمقت الله، فتمحق بركة عمره وبركة ماله وبركة صحته وبركة اهله، وبالجملة تمحق بركة العبد. دي 27 سبب او عقوبة من عقوبات المعصية، 27 عقوبة تردعك لتترك المعصية وتصبر عنها. اللهم عافنا من الذنوب والمعاصي. ذكرنا 7 اسباب. السبب الثامن قصر الامل، قصر الامل وكثرة ذكر الموت. السبب التاسع مجانبة الفضول في الطعام والشراب والملبس والمنام والمخالطة والكلام والنظر، فان قوة الداعي الى المعاصي تنشأ من هذه الفضلات. السبب العاشر وهو الجامع لهذه الاسباب ثبات شجرة الايمان في القلب. اللهم ثبت الايمان في قلوبنا. صبر العبد عن المعاصي انما هو بحسب قوة ايمانه، فكلما كان ايمانه اقوى كان صبره اتم، واذا ضعف الايمان ضعف الصبر. فاذا باشر قلبه الايمان بقيام الله عليه ورؤيته له وتحريمه لما حرم عليه وبغضه له ومقته لفاعله، باشر قلبه الايمان بالثواب والعقاب والجنة والنار، امتنع من المعاصي والذنوب. اذا قوي اخوته سراج الايمان في القلب اضاءت جهاته كلها به واشرق نوره في ارجائه، وترى ذلك النور الى الاعضاء، ترى ذلك النور الى الاعضاء، وانبعث اليها فاسرعت الى الطاعات وانكفت عن المعاصي. هذه اسباب 6 لتوبتك وتثبيت القلب على التوبة. بقي عنصران: علل التوبة وعلامات التوبة المقبولة. بسرعة بسرعة بالسين. علل التوبة: 1 انعدام الاخلاص، كأن يتوب العبد لعلة، لضعف داعي المعصية وخمود نار السهوة. واحد يبطل زنا ليه؟ خلاص قرف ملوش مزاج، يبقى ده تاب لله، تاب لهذا. هذه من علل التوبة. صحيح توبتك بتصحيح اخلاصك، قل يا رب انا تبت لمن؟ لك. 2 الخوف على صحته او ماله او جاهه او الخوف من الفضيحة. قالك لا ربنا يستر بقى، كفاية كده، ربنا يستر لحد كده، ما انتش ضامن بعد كده يحصل ايه، فانتبه. هذه علة من علة التوبة، توب لله. 3 الافلاس والعجز وعدم الاستطاعة، لانه مش قادر. ذلك تكلم العلماء: هل للعنين توبة من الزنا؟ هل للاخرس، واحد كان بيكذب كتير، امسكوه جماعة الحرمية قطعوا له لسانه، هيتوب من الكذب؟ ما هو مش قادر اصلا يكذب، ما يعرفش. فلذلك هل له توبة؟ نعم، بالاخلاص، بالاخلاص. ايضا من علل التوبة التوبة، توبة علة للراحة من الكد في تحصيل الذنب. يقول لك يا عم ده المعاصي دي هم، الصلاة ارحم، فهذا يتوب لنفسه لا لله. ايضا لمنافات المعصية لما يطلبه من العلم والرزق. ايضا ان يتوب لئلا يتسلط عليه السفهاء. ايضا ان يتوب لاستدعاء حمد الناس والهروب من ذمهم. ايضا ان يتوب لحفظ جاهه وحرمته ومنصبه ورياسته. يقول لك انا ما اقدرش اعمل الذنب الفلاني. ليه? الناس يقولوا علي ايه? يبقى ما تبش لله. تاب للناس. من علل التوبة ضعف العزيمة والتفات القلب الى الذنب الفينة بعد الفينة وتذكر حلاوة المواقعة. فربما تنفس وربما هجائجه. زي ما قلت لك قبل كده. يبقى مثلا كل اكلة دسمة كده. كل مثلا يجي اربع سندوتشات طعمية. يقوم هي دي الدسم بتاعنا يا. فالمهم يقول ايه? يا سلام لو سيجارة بقى. هذا التذكر بعد ما ياكل علبة سردين مثلا ولا علبة تونة. محتاجة بقى بعديها تحبس السجارة. هذا التذكر للمعصية وتذكر حياتي موافعة الا هترجع. زي ما قلتها قبل كده. اختي لبست النقاب وازدلت. ماشية في الشارع. تقوم تشوف واحدة متبرجة لابسة طيب. تقول يا سلام فين ايام التبرج? كنت بوقف الشارع على رجل. هذه علة من علل التوبة. لان المطلوب الندم واستقباح الذنب. ثلاثة من علل التوبة طمأنينته ووثوقه بنفسه حتى كأنه اعطي منشورا بالامان. بعد ما تاب يعمل كده بقى. خلاص انا توبت بقى خلاص. الجنة بقى مستنياني عدل. شوف. انا توبت يا اخي. انا توبت. كل ما يقعد مواعد يقول ده انا كنت 50 سنة بدخل. ده انا كنت بدخل 4 علب سجاير في اليوم 80 سيجارة. ده انا كنت بعمل وكنت بسوي. ده انا كنت. طب انت واثق من نفسك? ما ممكن ترجع للذنب تاني. ما تقولش كده. اياك والعجب اياك والغرور. ايضا من علل التوبة جمود العين واستمرار الغفلة. والا يستحدث بعد التوبة اعمالا صالحة لم تكن له قبل التوبة. ده نمر 5. الا يستحدث بعد التوبة اعمال صالحة. الا من تاب وامن وعمل عملا صالحا. لازم يبقى ليك اعمال صالحة. ما كنتش بتقوم الليل تقوم الليل. كنت فرص اذكار الصباح والمساء تقولها. ما كنتش ليك ورد من القرآن تقرأ كل يوم جزئين. ما كنتش انت بتصلي في جماعة صلي في جماعة. ما كنتش بتصوم خالص. صوم 2 وخميس. استحداث اعمال صالحة بعد التوبة. فهذه ايضا ستأتي معنا من علامات القبول وان عدم فعلها علة من علة التوبة. العنصر الاخير ونسأل الله ان يتقبل منا ومنكم توبتنا. علامات التوبة المقبولة. اولا ان يكون بعد التوبة خيرا مما كان قبلها. صار عشان تبقى قبل انك بعد ما تتوب احسن مما كنت قبل ما تتوب. يعني مثلا انسان كان طيب وكويس ولكن مشكلته في النظر. بينظر الى النساء المتبرجات. خرج لنادي تايب. اللهم لا تخرجنا من بيتك هذا في ليلتنا هذه الا وقد تبت علينا توبة نصوحة. لا نعود الى ذنب بعدها ابدا. خلاص تاب النهاردة من النظر الى النساء. خرج بعد ما تاب كان بيصلي الصبح في جماعة. دلوقتي بطل يصلي في جماعة. لا يبقى ما تابش. يبقى ما تابش. وهذا يحدث كثيرا. انك تجد الانسان لما يكون عاصي بيبقى على طول خايف من ربنا. خايف من العقوبة. يوم يعمل ايه? يصلي بسجد. ويصوم. ويعمل ايه? خايف من نفسه. خايف ما يتوب يبدأ يفرط. لا. لا لا لا. لا اكبر دليل على انك سترجع الى الذنب وان الله لم يقبل توبتك. علامة ثانية من علامات التوبة المقبولة الا يزال الخوف من العودة الى الذنب مصاحبا له. لا يأمن الله طرفة عين. يبقى على طول خايف من الذنب. المؤمن ينظر الى ذنبه كأنه في اصل جبل يخشى ان يهوي فوق رأسه. والمنافق ينظر الى ذنبه كأنه ذبابة وقفت بانفه فقال بها هكذا. عمل كده خلاص. لا. واحد بيذنب تيجي تقول له توب. يقول لك يا عم انا كل يوم الصبح اقول سبحان الله وبحمده 100 مرة تغفر لي ذنوبي وطول النهار اعمل اللي انا عايزه. يا خايب من كيسك تنفق على نفسك تزني لعل الله يطبع على قلبك يأخذك على معصيتك تضيع نفسك. من علامات التوبة المقبولة انخلاع قلبه وتقطعه ندما وخوفا من العقوبة العاجلة والآجلة. ان يخاف لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم الا الذين خلفوا حتى اذا ضاقت عليهم الارض بما رحبت وضاقت عليهم انفسهم وظنوا ان لا ملجأ من الله الا اليه ثم تاب عليهم ليتوبوا. رابعا واخيرا من علامات التوبة المقبولة كسرة خاصة لا تحصل الا للتائب. كسرة خاصة للقلب لا تكون لغير التائب. كسرة تامة قد احاطت بالقلب من جميع جهاته القته بين يدي سيده طريحا ذليلا خاشعا. تلاقي التائب ذليل منكسر سريع الدمعة قريب الذكر الى الله الذكر لله مخبت خاشع منيب رطب القلب بذكر الله انكسار تلاقيه منكسر على طول. لا في غرور ولا في عجب ولا في رضا ولا في حب للمدح ولا في احتقار للاخرين ولا في معايرة للاخرين بالذوق وانما على طول منكسر لله. اخوتاه بهذا قلت كل ما عندي وكل ما افيقه وكل ما افيقه والله الموفق. انا فعلت ما علي وابرزت لكم ضعفي اخواني ما زلت اعالج مسمار الهوى في قلب العاطي اميل به تارة الى جانب التخويف وتارة الى جانب التسويق. لما ضعف الماسك بازعاجي له اتسع عليه المجال فجذبته لعل الليلة جذبت حب المعصية من قلوبكم فاخرجته. اسأل الله ان تخرجوا الليلة تائبين. اللهم اخرج عبادك هؤلاء من بيتك هذا وانت راض عنهم. انا حاولت اخوتاه انفت لصبي اللعب من بيع جوهر العمر النفيس بصدف الهوى فشددت عليه في الزجر لتعلم بعد البلوغ اني لم اخنه بالغيب. اخوتاه فعلت ما اطيق وبذلت ما اعلم وجمعت ما اقدر حاولت معكم فتوبوا توبوا لعلكم لا تخرجوا من المسجد الليلة الا على اعناق الرجال. توبوا اللهم تقبل توبتنا واغسل حوبتنا وامحو خطيئتنا وارفع درجتنا يا صبيان التوبة يا صبيان التوبة. قد عرفتم سرور اعطاني الهوى فارحلوا طالبين طهارة التقوى. يا صبيان التوبة قد عرفتم قذارة اعطاني الهوى فارحلوا طالبين طهارة التقوى. حسوا مطايا الجد ولا يلتفت منكم احد وامضوا حيث تؤمرون. توكلوا على الله توبوا ولا تخافوا اقبلوا ولا تلتفتوا امضوا الى ربكم والله يعفو عنا وعنكم ويرحمنا واياكم. اخوتاه اخر ما اقول اللهم هذا الجهد وعليك التكلان وهذا العمل وعليك ومنك التوفيق. فاللهم اهد قومنا هؤلاء الى ان يتوبوا في ليلتنا هذه توبة نصوحة. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم وصلى الله على النبي محمد واقم الصلاة. قل سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. عندي اسئلة كثيرة جدا باذن الله تعالى لا تخافوا ولا تحزنوا وابصروا ان شاء الله سافرغ لقاء لاجابة كل هذه الاسئلة فلا تحملوا هما. لقاؤنا يوم الجمعة القادم تعويض عن الجمعة السابقة في ندوة التربية ان شاء الله يكون معنا الشيخ رضا وباذن الله تعالى تكون معنا الشيخ شعبان درويش باذن الله تعالى. يعني ارجو حضوركم باذن الله خطبتي الجمعة الجاية في الريان والمعادي، وباذن الله تعالى ادي هنا المغرب، فالقاكم على خير ان شاء الله.